الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال في التفسير: اذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه أي عهده الذي وثقكم به أي أعهدكم عليه. إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه: سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى مما نحب ونكره، واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه، إن الله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب فبغيره أولى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أي قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن أي بغض قوم أي الكفار على أن لا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم. اعدلوا أي بالعدو والولي، هو أي العدل أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنته إلى يوم الدين. بعد آية الوضوء والتيمم قال الله تبارك وتعالى: وذكر العباد المؤمنين واذكروا عهد الله نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. وذكرها هو استحضار هذا الأمر ومعرفته واليقين به. نعمة الله، نعمة هنا مفرد مضاف إلى مفرد منكر مضاف إلى معرفة فيعم، يعني نعم الله تبارك وتعالى الكثير عليه في إنزال هذا الدين وهدايتكم إليه وإرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وميثاقه قال هنا عهده الذي وثقكم به، ومعنى وثقكم يعني تعهدتم مع الله تبارك وتعالى به وارتبطتم بهذا العهد مع الله تبارك وتعالى. والعهد قال: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال: إذ قلتم للنبي سمعنا وأطعنا فيما كان يأخذ النبي من عهود على المسلمين، يعني سمعنا كل ما تقوله وأطعنا فيه. هذا يعني عهد الله تبارك وتعالى، والعهود مع أهل الإيمان، يعني عهد الله تبارك وتعالى مع أهل الإيمان، هو كل مؤمن يدخل في الإيمان فقد عهد الله تبارك وتعالى، أصبح بينه وبين الله تبارك وتعالى عندما يقول الشهود لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، خلاص دخل يعني في الإيمان وأصبح بينه قال بينه عهد مع الله تبارك وتعالى في أن يستسلم لله تبارك وتعالى الدين والإسلام، وأن ينفذ ما أمر الله تبارك وتعالى به. وفي مقابل ذلك عهد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بما يعطيه من الثواب والجزاء في الآخرة. وكان الذي يأخذ عهد بالإسلام وعهد بالإيمان وعهد بالطاعة، ويأخذ من بعض الناس عهود خاصة كعهد مثلا أن يقاتلوا وأن لا يفروا مثل عهد الحديبية، إن هذه بيعة. وكان يأخذ على بعض الناس عهود أحيانا ببعض الأشياء من الاستحباب لا يسأل الناس شيئا. فالله تبارك وتعالى يذكر عباده المؤمنين بما عهد الله تبارك وتعالى، سواء من عهود من عهد الإيمان الذي يدخل فيه كل مؤمن او من عهد خاص يعني قد يبايعون في النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكل عهد يعهد به النبي انما يعهد الله، الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فلذلك نسبت هذه العهود هذه المواثيق الى الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. هذا مقتضى الاسلام، هذا مقتضى الاسلام سمع واطاع، وهذا معنى الاسلام، ان الاسلام هو سمع واطاع. قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله خبير عليم عليم بذات الصدور. وقال هنا انه يعني ذات الصدور اخفى من غيرها فيكون عالما بكل شيء تعملونه. وذات الصدر هي سره الدفين الخفي الذي لم يخرج خارج الصدر، سمى ذات الصدر. ذات الصدر يعني الصدر له ذات، ذاته هو سره الدفين الذي لم يخرج قط، لا تكلم به صاحبه على يعني على فلتات لسانه ولا أبداه على صفحات وجهه، وإنما سر يعني من أسر سرا دفينا دفنه في صدره وما خرج قط، لا خرج على لسانه ولا يعني ظهر على وجهه. هذا السر الذي لم يطلع عليه أحد الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. فإذا قال الله إن الله عليم بذات الصدور إذن هو عليم بكل أعمالكم، لأن ذات الصدور هي أخفى ما يمكن أن يخفيه يعني صاحب. إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. قال هنا في كل أعمالكم وشؤونكم. القوام اللي هو كثير القيام، مبالغة من القائم، والقائم بالأمر يعني الناهض فيه العامل به. فكونوا قوامين لله يعني أي عمل تعملونه كونوا في عملكم هذا وقيامكم بهذا العمل إنما تقومون لله سبحانه وتعالى. هذا يدخل في الإخلاص والمراقبة بسم الأداء، أن عملك هذا لله. كونوا قوامين لله يعني في جميع شؤونكم، في جميع شؤونكم وأحكامكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء في كل أمر، خصومة وغيرها بالقسط يعني بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا. قال ولا يجرمنكم بمعنى ولا يحملنكم، شنآن فاعل هنا. الشنآن هو البغض، يعني لا يحملنكم أيها المؤمنون بغض قوم أن تظلموهم ولا تعدلوا فيهم ولو كانوا من الكفار أو من المؤمنين أو من غيرهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، قوم يشمل أي قوم. ولا يحملنكم يعني بغض قوم شنآن قوم على ألا تعدلوا فتزوروا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا يعني في كل أحكامكم وفي كل قضاياكم مع غيركم مع أي قوم هو أقرب للتقوى. هذا الأقرب للتقوى أن تكونوا عادلين قائمين بالقسط في جميع يعني شؤونكم. واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون. عاد الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى لأنها ملاك الأمر كله، يعني خافوه سبحانه وتعالى. إن الله خبير، والخبرة دق العلم، في عليم وخبير. فالخبرة هي العلم بالأمور الخفية. خبير مما تعملون يعني أنه عليم بأموركم حتى التي تخفونها، الله عليم بها سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما تعملون. نعم. ثم قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا من آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله قال فليتوكل المؤمنون. قال في التفسير: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي وعد الحسن، فهم مغفرة واجر عظيم وهو الجنه. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم، وهم قريش، ان يبسطوا، اي ان يمدوا اليكم ايديهم ليفتكوا بكم، فكف ايديهم عنكم وعصمكم مما ارادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وعد الله يعني صادق المفروض، وهذا حظ وحث من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بان يلتزموا يعني احكامه واوامره سبحانه وتعالى لينالوا موعود الله تبارك وتعالى. هذا ان بين الله الاحكام، فبين هنا بعد هذا موعوده لعباده المؤمنين: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات. ودائما في القران يقترن الايمان بالعمل الصالح، لان الايمان وحده مع ترك العمل لا ينجي، بل ثبت ان ترك العمل بالكليه كفر. فلذلك جاء في 57 موضع في القران اقتران الايمان بالعمل الصالح. الصالحات جمع صالح، وهي كل ما امر الله تبارك وتعالى به عباده، كل من الخلق، وهو من الصلاح، لانه صلاح يعني لداخل العبد، وصلاح لظاهره، وصلاح يعني لاحوال العالم. فكله كل ما امر الله تبارك وتعالى به انما هو من الصلاح. الأعمال هذه هي أعمال صالحة، شهادة لا إله إلا الله، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحج، من كل من سائر ما أمر الله به عباده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم. إذا كان لهم ذنوب يغفره الله تبارك وتعالى، المغفرة هي السكر والتغفير. وأجر عظيم هذا الجنة، هذا أجر الذي يأتي من أعظم أجورهم وأعظم أجر والجنة، هذه نعيم دائم مقيم. وكذلك من الأجر العظيم الحسنة في الدنيا، هي كذلك يعني هي من ما يجرون عليه الأجر المقدر في الدنيا، موعد الله تبارك وتعالى للإيمان بالحياة الطيبة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. دائما لما يذكر الله تبارك وتعالى موعوده لأهل طاعته يبين كذلك وعيده لأهل المعصيه، عشان تكون يعني دائما المقابله ظاهره باديه. يعني هذا انظروا هذا الفريق هذا مآله، وانظروا هذا الفريق الآخر هذا مآله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بطل الكفر والستر والتغطية، يعني أنهم جحدوا آيات الله تبارك وتعالى. وكذبوا بآياتنا، كذبوا نسبوها إلى الكذب، نسبوا كلام الله تبارك وتعالى للكذب وكذبوها. وكذلك التكذيب هو أن يتهم تنسب إلى الكذب مع يعني إقرارهم في قلوب أنها من عند الله تبارك وتعالى. بآياتنا تشمل آيات الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله، وكذلك آياته سبحانه وتعالى في الخلق، فإن الله تبارك وتعالى قد أقام هذا الخلق شاهد على يعني وحدانيته وعظمته سبحانه وتعالى. فهم كذبوا بهذه الآيات وكذبوا بلقاء الله جل وعلا. أولئك مشار إليهم هؤلاء المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى والكافرين به أصحاب الجحيم. أصحاب، الصاحب يقال الملازم ويقال المالك، قل صاحب هذه الدار. فأصحاب الجحيم يعني الملازمون له. قال أولئك أصحاب الجحيم يعني الملازمون لها الذي لا سبيل. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن ملازمة الكفار للنار ملازمة تامة، ما فيها فك، يعني ما في انفكاك عنها. فهم أصحاب الجحيم يعني أنهم أهلها الماكثون فيها المصاحبون لها صحبة لا تنتهي. أو كذلك بمعنى المالك قد تأتي هنا، يعني كأنهم ملكوها فأصبحوا خلاص هذه دارهم وهذه مآلهم وهذه ملكهم الذي لا يخرج منه. أولئك أصحاب الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديكم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكان هذا في الحديبيه، خرج خالد بن الوليد ومعه جماعه من كفار قريش وصنعوا كمين للمسلمين لينخضوا عليهم، كمين كان وراء الجبل ويعني كادوا ان ينقضوا عليهم ويعني يقتلوهم. وكان هذا خارج مكه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبيه. فالله تبارك وتعالى نبه المسلمين لهم واحاطوا بهم ويعني صرفهم عنهم ولم يكن قتال. فذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهؤلاء: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا، البسط والمد يعني اليكم ايديهم يعني بالقتال والقتل، فكف ايديكم عنكم. كفها بان اظهر المسلمين عليهم وعرفهم بهم، فكف ايدي هؤلاء الكفار عنكم. واتقوا الله امر دائما، تاكيد الامر بمخافه الله تبارك وتعالى وتعظيمه. الله خبير بما تعمل، خبير يعني انه عليم، علم الخفي باعمالكم الخفيه عليم بها سبحانه وتعالى. نعم. وقال جل وعلا: ولا حول ولا قوه الا بالله، قال بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. فقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وما آمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم كأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله عزيز حب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأرضنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال ابن كثير: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد وبعثنا منهم أي فيه انتباه عن الغيبة أي أقل منهم 12 نقيبا من كل سبط نقيب يكون كثيرا على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليه. وقال لهم الله: إني معكم بالعون والنصرة لئن أقمتم الصلاة. واللا هنا لا مقدر، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ طريق الحق. والسواء في الأصل الوسط فنقضوا الميثاق. فقال الله جل وعلا: فبما نقضهم ما زائد ميثاقا منعناهم أي أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان يحرفون الكلم الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره عن مواضعه التي وضعه الله عليه أن يبدلوه ونسوا حظا أي تركوا حظا أي نصيبا مما ذكروا أي أمروا به في التوراة من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزال أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تطلع أي تظهر على خائنة أي خيانة منه بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهذا منسوخ لآية السجن. ومن الذين قالوا إنا نصارى، هذا متعلق بقوله أخذنا ميثاقهم كما أخذنا على بني إسرائيل أي اليهود، فنسوا حقا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق. فأغوينا أي أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة تدمر الأخرى، وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون فيجازيهم عليه. هذا بين الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ما أخذه عليهم من الميثاق والعهد في أن يلتزموا طريق الله تبارك وتعالى وأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وبين الله تبارك وتعالى ثواب من التزم بذلك من أهل الإيمان، وبيان من يعني خالف ذلك وكفر بالله تبارك وتعالى. وذكر المؤمنين بنعمة من نعمه سبحانه وتعالى في كف من كف من يعني أذى وقتال الكفار عنهم، سواء كان هذا وهذا الآية عنه، سواء كان في هذه السرية التي أرادت أن تغير عليهم في الحديبية، أو يعني قبائل كثيرة من قبائل العرب كانت متعلمة على يعني أهل الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى أخافهم وأخادهم ثم مكن الرسول منهم. فالله لما ذكر المؤمنين بنعمه سبحانه وتعالى في الهداية والرشد وإزداد هذا الدين، وكذلك فيما كف من أيدي يعني الكفار عنهم وإقامة دينهم، بدأ يذكرهم سبحانه وتعالى بما كان من شأن اليهود في أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليهم وأخذ عليهم العهد والميثاق وبين لهم موعده في الآخرة، لكن انظر ماذا كان من أهل الكتاب على ذلك من الكفر والمروك، وكيف عاقبهم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. فذكر اليهود أولا وذكر النصارى ثانيا. فذكر اليهود في أمر أخذ العهد عليهم ثم نقضهم لهذا العهد، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نفيرا، وقال الله إني معكم لئن أخذتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأخذتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خيانة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم قالوا ومن الذين كذلك النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا. فأولا قول الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى باسم الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم، يبين أن الله هو الذي أخذ عليهم العهد، وليس العهد مأخوذ يعني من يعني في طرف العهد هو الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يعني عهدهم على السمع والطاعة، ميثاق بني إسرائيل يعني عهدهم مؤكد، وبعثنا منهم 12 نقيبا ليشهدوا هذا. نقيب هو يعني المختار من مجموعة يكون نقيب عنهم، فأخذ منهم 12 نقيب عن أصباطهم لأنهم 12 سبط، وكل سبط اختار واحد ليحضروا يعني أخذ هذا العهد بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أخذهم موسى ويعني تلا عليهم قول الله أمر الله تبارك وتعالى وعهد الله تبارك وتعالى، وأشهد هؤلاء النقباء الذين هم نواب عن يعني عن قومهم، كل واحد نائب عن سبط من هذه الأصفاد. وقال الله إني معه، قال بالتأييد والنصر، يعني أن الله تبارك وتعالى أولا علمهم أنه معهم يعني معهم بتأييده ونصره و يعني إدالتهم على غيرهم من الكفار، إني معهم لكن بهذه الشروط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأخلطتم الله قرضا حسنا. هذه هي الأمور التي أمروا بأن يلتزموها تنفيذا لعهد الله تبارك وتعالى. خمس الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان برسل الله تبارك وتعالى جميعا، من يعني من مضى منهم ومن يأتي منهم، وعزرتموهم تعزير النصر، يعني أن تقوم معهم وأن تنصروهم يعني على أعدائهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذه المستحبات، تلك الواجبات وهذه المستحبات، جعلها الله تبارك وتعالى من باب الإقراض ليكون في حد، لأن القرض مضمون، أقرضتم الله يعني كلفتموه، والله تبارك وتعالى يطلب القرض يعني حاجة إلى يعني عباده سبحانه وتعالى، بل هو الغني سبحانه وتعالى، لكن يحث عباده على فعل الطاعات، وأنهم إنما يصنعونها كأنها باب قرض يخرضونه لله تبارك وتعالى، يأخذ يعني جزاء هذا القرض مضمون، فهو أمر مضمون على الله تبارك وتعالى. وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني فعلتم الأعمال الصالحة اللي هي المستحبات وقمتم بها، هذا الذي عليه. قال جل وعلا بعدين يعني ما يعني التزم الله تبارك وتعالى بهم جزاء وفاء لهذا العهد، قال لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا موعود الله تبارك وتعالى، يكفر لهم سيئاته في هذه الدنيا وهي سترها، ثم أن يجزيهم الله تبارك وتعالى بالجنات المساكين تجري من تحتها الأنهار، جنة الآخرة. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اللي يكفر بعد هذا العهد العظيم النير، عهد مع الله تبارك وتعالى أن يؤدي هذه الأعمال يعني الخليلة ويقوم بهذا بالإيمان والعمل الصالح، ثم ينال هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى، يكفر بعد هذا عقله، فقد ضل سواء السبيل. السبيل هو الطريق، والسواء الوسط، والإنسان إذا ضل عن وسط الطريق ومال خلاص يضل، فقد ضل سواء السبيل، السبيل الحق النير، مشي في التيه بقى، يبقى سار ضل وسار في التيه، فقد ضل سواء السبيل. قال جل وعلا مبين النتيجة التي كانت منهم لهذا عهد الله، قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما يعني بسبب نقضهم، النقض هو يعني الحل والفك، نقضهم ميثاقهم عهدهم مع الله تبارك وتعالى بأن لم يلتزموا بما أخذ الله تبارك وتعالى عليه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللعنة الطرد بالرحمة فيه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وجعلنا قلوبهم قاسية في الدنيا، قلب القاسي اللي هو لا يقبل يعني الوعظ والنصيحة ولا يلين للحق، وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم من قسوة هذه القلوب، هذه نتيجة بقى من قسوة القلوب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلم كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسل عن مواضعه، عن مواضعه يعني في النص أو في القول، وتحريف الكلمة عن مواضعه خلاص تغييره وتبديله، فيجعلون بهذا الحرام حلال والحلال حرام، ويتصرفون يعني في النصوص بالتحريف، تحريف اللفظي والتحريف المعنوي، يعني كذلك لأن التحريف وتغيير الكلام عن مواضعه يكون بتغيير النصوص والألفاظ وكذلك تحريف المعاني، يقولون لا هذا المراد مراد هذا ليس هذا. وطبعا من تغييرهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه ما يعني ذكر الله تبارك وتعالى عنده في التوراة وفي الإنجيل من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم حرفوه، ومع أن الله تبارك وتعالى قد وصفه في كتبهم الوصف اللي هو يقول من رآه أنا أعلم به من ابني، كما قال عبد الله بن سلام والله يا رسول الله إني لا أعرفه أكثر من ابني، منين يعرفه؟ وهو لما يعني جاء إلى قباء والنبي في قباء ما كان يقول رأيت رجلين ما عرفت من محمد منهم، حتى قام أبو بكر يظله فعرفت أنه هو الجالس وأن الذي يظله هذا صاحب، فما كان يعرفه ولا رآه قبل ذلك، لكنه قال النبي والله يا رسول الله إني عرفت أكثر من بوصفه، الصفات التي وصفها الله تبارك وتعالى بها الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم حرفوا هذا الكلام، يعني حرفوا كلام الله جملة، هو كلام الله كذلك بخصوصه اللي هو في خصوص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. نسيان هنا بمعنى الإهمال والترك وليس بمعنى الغياب عن يعني الذهن، لأن النسيان يأتي لمعنى يعني أن يغيب عن يعني عن الذهن الشيء، يغيب عن الذهن نسيه، ويأتي بمعنى الإهمال والترك. وتقول الإنسان خلاص أنا نسيتك، يعني خلاص أهملت شأنك وأمرك. ومن هذا ترك قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم يعني يتركهم الله تبارك وتعالى في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوه بمعنى أنهم يعني أحملوه ولم يعملوا له، لم يعملوا للآخر. فهنا يقول الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني أحملوا وتركوا خلفوا وراء ظهورهم ما عملوا به. ولا تزال تطلع على خالق منهم، ولا تزال في الاستمرار تطلع يعني أيها النبي على خائنة منهم، كل ما تعاهدهم على شيء خنوا يغدروا فيه، ففيهم أصبحت فيهم هذه المشاعر قسوة القلب، نسيان ما ترك ما أمره الله تبارك وتعالى به، خيانة أصبحت كما يقال الخيانة أصبحت في دمهم، يعني عفوا دائما كل ما تعاهدهم بشيء يعني كما قال الله وكل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه، فالخيانة أصبحت يعني عمل مستمر لهم. ولا تزال تطلع على خيرة منهم إلا قليلا منهم، إلا عدد قليل من هؤلاء اليهود الذين يعني خرجوا عن هذه الصفات الخسيسة، قال منهم عبد الله بن السلام وغيره ممن آمن بالنبي، هذه قلة قليلة، قلة قليلة، لم يؤمن بالنبي عشر من اليهود، آمن نحن ثمانية فقط في حياته الإسلامية صلى الله عليه وسلم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو يعني عن جرائمهم والصفح عنها، الصفح بمعنى يعني أعطاهم صفحة يعني الإعراض عنهم، إن الله يحب المحسنين. وقال إن هذا منسوخ بآية السيد، إن هذا منسوخ يعني من الرسول، وإن من النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخذهم على الخيار، يعني كان هذا في أول الأمر، ثم إنه بعد ذلك بالنسبة للخيانة خيانة العهد أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أن يعني كما لما خان يعني بن المغير عهدهم مع الرسول، الرسول حاصره معهم وكذلك بينهم قبلهم لما خالفوا العهد وصنعوا ما صنعوه بالمرأة المسلمة التي أتت سوقهم وفضحوها وضحكوا عليها، وكذلك خلافهم في بني النضير بعهد النبي، وكذلك بنو قريظة لما خانوا العهد ومالوا الكفار على غزو النبي، والنبي كان قال عاهدهم ألا يكونوا مع عدو يعني يغزو المدينة يغزو المسلمين فلا يكونوا معه ولا ينصروا، فوقفوا معه ونصروا، فهنا طبعا حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى هنا ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هذا كان أولا، ثم بعد ذلك أمر النبي بأن يعاقبهم على الخيانة وأن لا يسكت لهم على خيانة، وأنهم إذا خانوا يعني يعاقبون على يعني على خيانة. نعم. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا منهم. ومن الذين قالوا إننا نصارى. نعم أنا انتقلت بعض. قال الله بعد ذلك ومن الذين قالوا إننا نصارى، وهم بعد أن ذكر الله اليهود ذكر النصارى. ومن الذين قالوا إننا نصارى وربنا قالوا إننا نصارى. ونسبة يعني النصراني هل هي منسوبة إلى النصرة؟ إننا نصارى يعني أنصار، أو إلى يعني مدينة في الجليل. على كل حال قد سموا بهذا، سموا بأنهم النصارى عن اشتقاق اللفظة، يبدو أنه لنسبة إلى المدينة التي في الجليل باسم النصرانية. وأن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أخذنا كذلك عهدهم المؤكد على يعني التزام أحكام التوراة والسير في طريق الله تبارك وتعالى. أخذنا ميثاقهم فنسوا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، كذلك تركوا كثير من الأمور التي ذكرهم الله تبارك وتعالى بها وأمرهم الله تبارك وتعالى بها. فأخبر الله بأنه عاقبه، قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني جعلنا العداوة والبغضاء و يكون التحريش بينهم وقتال بعضهم بعض إلى يوم القيامة. تظل يعني هذه هي الشعوب يعني التي دخلت في النصرانية تقاتل بعضها بعض. وكان هذا، احنا الآن بعد 1430 سنة لم يقع في الأرض حروب من وقت إرسال الرسول إلى الآن في الأرض أكثر من الحروب التي قامت بين النصارى أنفسهم. الشعوب النصرانية كانت تؤجل الحرب فيما بينها حروب مستمرة، وأكبر الحروب التي يعني كانت في الأرض كانت منهم. فالحربين الأخيرتين، الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية، كان من الشعوب النصرانية، الشعوب النصرانية. وقبل هذه يعني فيما يسمون بالعصور المتوسطة الشعوب الأوروبية اللي هي شعوب دخلت في النصرانية حاربت بعضها بعض، وكانت تستمر الحرب 300 سنة ومثل هذه، وأبادوا يعني بعضهم بعض، فهم حروبين. الله تبارك وتعالى أغرى بينهم يعني العداوة عقوبة لهم على هذا الأمر، وقتل بعضهم بعض وأجج الحروب في أنحاء هذه الأرض فيما بينهم، وأدخلوا يعني كذلك في الأسف يعني غيرهم من هذه الشعوب في حرب. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يكفر بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض ويعجل الحروب يعني والخصومات بين بعضهم بعض، عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى أنهم لم يلتزموا يعني أوامره جل وعلا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا الشأن، ثم ينبئهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بما كانوا يصنعون. وقال هنا يصنعون لأن الصنع خص من العمل، ما قال يعملون أو يفعلون، يعني العمل أوسع ما يعني ما يدخل فيه من كل عمل إنسان، والفعل أقل والصنع خص. ما يصنعون يعني لعملهم الخاص، فيعني عليم به سبحانه وتعالى، ولذلك سيحاسبهم على جميع أعمالهم. وطبعا ذكر الله تبارك وتعالى لما عاصم به اليهود والنصارى هو في سياق تحذير لأهل الإيمان، يعني يا أيها المؤمنون قد أخذ الله عهدكم وميثاقكم فنفذوه، وانظروا الذين عاهدوا الله ولم ينفذوا عهده، انظروا ماذا كان، ماذا كانت سنة الله معهم. فهذا صنيع الله باليهود وهذا صنيع الله بالنصارى، فاحذروا أن تصنعوا مثلهم من نقض عهد الله، فيوقع الله تبارك وتعالى يعني عقوبته يعني فيكم كما أوقع عقوبته سبحانه وتعالى في الذين عاهدوه ونقضوا عهده من اليهود والنصارى. ناخذ هنا.